بإذن الله إن شاء الله. قصة عنوانها عبقرية، قصة فريان وكمال. اسمع معايا القصة وصلي على النبي الهادي. رجل من الناس الغلابة، رجل درويش محب لحضرة النبي، يسمع على مولد في الزمانية يروحه حلقة ذكر يحضرها، فمراته طيقت منه هوا، قالت السنة فاضي بيعمل قاضي، فكل ان مالي كده ده خلاها مبوظة. فبعد صلاة العشاء قاعد لوحده عمال قلبه ينطق ويقول هو ايه الراجل المحتول ده؟ فمراته دخلت عليه، منصور هو يقول هو وهي تقول معتول، فرد عليها وفتح كده قالها نعم. قالت له يا البنت ديك بنتك مش مسؤولة؟ يا راجل انت ما بطلش بقى الكلام ده، يا راجل اتلم شوية وخيف قلبك شوية كده، مش ربنا بيقول لك وإن لبدنك عليك حق وإن لزوجك عليك حق؟ يعني العبادة ما تنفعش لما تقعد تمرمط نفسك في البلاد؟ قالت له حضرة النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قالت له انت بتصلي عليه ده كان بيشتغل، ما كانش دايما عاطل كده زيك. قال لها يعني ايه؟ قالت له كان بيسرح بالغنم، كان بيتاجر في مال زوجته خديجة، ما كانش دايما عمل رماح زيك كده وفي كل مكان يجرسنا. قال لها يا خلي عندي الكلام، حرام عليك بلاش الكلام ده. قالت له الكلام ده هو الحقيقة. قال لها طب وانت عندك مال وانا عاصي اتاجر فيه؟ قالت له خد الذهب قلعهم وتاجر فيه. وقبل ما اقول كلامي حقول صلي على حاضرين عليه. ابدا كلامي بمدح الزين سيد ولد عدنان، واقول حكايتي الجميله بالشعر والالحان. صلت حقيقي أنس وكتبها ألم فنان، وأنا اللي نادي أنا اللي نادي هقول أهل أحبابي في الزمرونية بالكل بالإذن. فيها متعة واستمتاع، ودرس لينا كمان. الدنيا دي ما إيش دايرة والناس دي غفلانة ونايمة، الدنيا دي ما إيش دايرة والناس دي غفلانة ونايمة، يا ناس تقوم الليل قايمة تصلي وتسبح لله، وناس الركعة ما ترجع راحوا الدنيا وأطماع، ناس الركعة ما ترجع راحوا الدنيا وأطماع، يسوع القدير لصنعنا الله أكبر جل علا، يا عاصي توب لله وارجع اعمل عمل صالح ينفع، يا عاصي توب لله وارجع اعمل عمل صالح ينفع، اليوم بيعدي ولا بيرجع ما تضيعوش من غير صلاة. العناء. قالت له حضرة النبي كان بيتاجر، والتاجر لو عمل باسمه هيربح ربح حلال ويدخل الجنة. ازاي بقى؟ بيسأل زوجته. قالت له اول حرف في التاجر ايه؟ الت. التاجر من الشروط بتاعته لازم يكون تقي. قال لها حلو قوي، ده مراته بتفهمه. والالف يكون امين. يكون ايه؟ يكون امين. حلو. طب والجيم؟ يكون جريء، لما يشتري شروه ما يرجعش يلقاها الصبح عشان هتخسر. ارى الفتحه وبارك له يبقى انتهينا. سليم قوي. طب والره بقى؟ الره يكون رايق، ما يكونش تاجر وفلاح في نفس الوقت. ليه؟ لان ربنا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الانسان منا ملوش قلبين عشان يشتغل شغلتين. وصلي كده الصلاة على حضرة النبي. قال لها والله لا اسمع كلام. خد الذهب بتاع زوجته معه وراح جايب شوية حبوب وبدأ في تجارة الحبوب، والفتح فتح. وخلي بالك لما الدنيا بتيجي مع البني آدم هقول لك ايه يا حبيبي. قول الدنيا لما بتيجي بتخضر اليابس، وما دام اراد ربنا الخير يجي كابس. الدنيا لما بتيجي بتخضر اليابس، ما دام اراني كريم الخير يجي كابس. زي موج البحر، زي موج البحر، لا صابل ولا محابس. هي حالتها كده، هي حالتها كده، هي حالتها كده، ليا كل ساعة تلبس اللي قلع وتقلع اللابس. Yeah.

صلي على النبي. الجار والعياذ بالله بيبقى لو كان حاقد بيجيب التعب لجاره. الخير كتره على الشيخ منصور، فراح جاي في اول البلد كده وشال ست اراضي ارض وبنى بيت حلة في المضي 5 سنوات وجنب البيت مسجد وساكن لسه في البيت اللي بيطوب الني ما سابوش والبيت الجديد لسه ما سكنوش. فالجار اللي في الحيطة النبي وصى عليه وقال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني من كثر وصية الامين جبريل بالجار لحضرة النبي ظن الرسول بان الجار حيورث الجار بعد ما مات. الجار لكن شوف الجار شغال ايه؟ الجار الحاقد قال لمراته ايه؟ اسمعهم اقول لك. قالت نعم. قال لها احنا عايزين نعمل للراجل ده قضية سرقة عشان ندخله السجن. ليه؟ ما عملش فينا حاجة. لو تنفذي الكلام ده ولا ارمي عليك يمين واطلعك تربي ابنك في اي مكان. قلت يا راجل انت عاوز بالله منك؟ طول عمرك ما بتجريش الا على الشر. الله يخرب بيتك. قالت مراته ايه؟ قالت له ابعد عن الشر يصبح مركزك عالي ويسيبك من المال. لا تقول عمي ولا خالي يعيني عليا بقيت بتدلع في اقوالي اكمني صبيت الحي حضره حضر وعنا بصالي ناويت وضوء الصفح دي البنت صبالي ميا بتحيي المواد والعظم لو بالي نخلت دقيق الرقايق بحسن غربالي. صلى على سيدك. خد يد عن الشر. خلاله ليه انت مين؟ هو احسن مني؟ وابدع مني في مش من الفن. انا لازم لقى كنز كل الفلوس دي جابها منين؟ لكن في حين الحال مسكين وحاله كان ما يصر شيء. ده كنز قال والله فين بقى معقول في 5 سنوات تبقى له ثروه ومال ونفور. طب روح يدرس ابويا انا عشت له واخليه شحان. ويقول حسنا يا محسنين. بدا يضايقه في حياته. صلت مراته على مراته. كل البلد فاهمين حركاته. شرير وحش وقليل الدين. ترك الصلاه وبيخانق دبان وشه. اللي هو اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ سرور. لا ده الزمرنيه صح سرور. جت الست يا ولدها خرجت مسكت في مراته كده بدون سبب. فقال لها لم الوسخه وارميها له قدام بيته. لم القذره ورماها قدام بيته. فاللي هو خرج كده قال له السلام عليكم يا سرور. سلام. من تحت الدرس كده قال له وانا عملت فيك حاجه؟ احنا كلام وغور من قدام يمشي وانت تنغرب مالك عشان معاك قرشين يعني هتبطط على رؤوس الناس ولا ايه؟ غور. الله يسامحك ربنا يشفي قلبك. قال انا مش مريض. ده انت اللي مريض كده وقدام ولا دلوقتي الميه قدام بيته. شوف المفتري بأجمع قزارة يا ناس من أمام ضاروا يلم الوساخة ويرمي على جاره والجار وزوجته يشيلوها من شر داره لكن الجبان لكن الجبان الجبان زودها ما نفعش وياه سوق ويبقى قديم السوق اللي يدور على وحشنا منهم واحد شوف سافروا إليك كم واحد ما وحشنا منهم واحد لا لا لا لا لا لا ده انت وحشتنا بالزيت نسوائين العيشة من غير طه طه الحبيب نسوائين العيشة من غير هطى الحبيب لو لقيت في الغربة الماء فين هدل راحة الماء لو لقيت في الغربة الماء فرد زربان الجمال يا ابن بلد صدق ما فيش انطى يعني انت راجلي والزوج وانا بخاف عليه مش هتقدر تحميني قال له بس سيبيه اصل الحاقد ملوش علاج ابدا ولحمه ملوش طبيب ابدا كل داء له دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها ده ملوش طبيب ملوش علاج الحقد أبدا إحنا ناخد عزلنا ونروح بيتنا الجديد حول عزاله قدام جاره فدوك هو بقى كده لما رحت وقالت له يمكن اسمع يا حبيبي يمكن يرضى يبيع لي البيت ده ولا حاجة فخد مراته وابنه اللي هو الحقد اسمه ايه بقى سرور خد ابنه كمال صلاة النبي عنده 16 سنة وخد مراته معاه في مغربية كده وقال لها اسمعي نعم قال لها عايز اشتغل لك بقى بالازرق وتشتغل بالسياسة الانجليزية كده عشان يبيع لنا البيت بالراحة قالت له كده قول لي عليها انا هنفذها لكن انت طول عمرك حبيبنا واحنا غلطنا فيك واحنا ما نشوفها يقول لنا ايه يلا بينا خد ابنه ومراته ومشي فراح كده قدام الباب الجديد فلقى صور كل طوبه مشاكل والمؤذن على المسجد باذن الله تخش يا ياسمين تصلي ركعتين

قلت له يا راجل ابن العدو عدو وابن الحبيب حبيب. هو احنا شفنا يوم راحة منه؟ ما شفتش هو بيسلط مراته عليا تخرج تضربني كل يوم؟ قال له هو حسابه عند ربنا بقى، بس كان بيخطب مني البنت والبنت هي اللي حلت، وانا قلت مش مجوزها له، لكن بعد وفاته بقى انا هعمل عشان خاطر حضرة النبي. قلت طول عمرك قلبك طيب؟ قال لها خلاص طيب. خد الولد كمال وجاب له احسن جهاز وكتب كتاب في ريال بنته عليه ودخلت في ريال على كمال. ويا اعمار بيد الله الشيخ منصور ابو الرب كريم، وزوجته ماتت بعده بشهور، فبدا الولد يتعب الصبية. فالبنت جت في ليله كده لما شافت منه اول اسيه قالت يا عيني على الحلو لما بخته يكون مايل. لكن بخت جمال صبية زي القمر، لكن بخت جمال أقلى بتفهم قوي، أقلى أقلى أقلى بتفهم قوي، لكن ما فيش راحة واهل الفصاحة غدا وانفختهم ماي. انا ليه يا جماعه اصحابي هيزوروني الليله دي؟ قلت له مرحبا، عايزين بقى تجهزينا كده الموضوع. قلت له انا ايه اللي تؤمر بيه؟ انا تحت امرك. جهزت له الطعام ويفاجئ بان جاء مع الشله واحده اسمها تهاني. قعدوا كانوا مع السفره وطلعوا عزايز الخمره وكل واحد يصب للتاني، والمعلمة تهاني تضرب الكاس وتمس على الصحبة. فالست في ريال بصت بالمنظر لقاته ما يعجبهاش. قالت له ايه ده يا كمان؟ كل مرة مين الست دي؟ قال لها ده صاحبة الراجل ده ولا مش عارف مراته ولا ايه. طب ما شهدت ده بيت ابويا طول عمره للناس الغلابة، وبيت ابويا طول عمره للذكر، وبيت ابويا طول عمره للقرآن، وبيت ابويا طول عمره للسنة. ينشرب فيه خمرة يا كمان؟ قال لا بس بقى مش عايزين كلام دلوقتي. قالت له طب قبل ما اتكلم خد ونخرج بره. قال لا لا مش هخرج، البيت بيتي وانا حر فيه. قالت له كل ليله هتصرف 1000 جنيه؟ مش حرام عليك؟

ابننا محتاجه ومريض. كانت مخلفه منه ولد اسمه صابر، فقالت له صابر يا ابو صابر يا اللي عامل فيس بره، وام مراتك تقول لك هات حاجه تقول لها اجيب لك منين؟ انت نسيت من بعد ابويا ممد دلوقتي بقيت صارف كام؟ اللي هيصرف وانا خارج. ابوك يا جايبني ومتجوزني وانا ما كنتش نفسي اتجوزك. شفتي تهاني بقى؟ شفتي جمالها؟ قالت له افصى عليك. صحيح الاصل الخسيس كده، قليل الاصل لما الزمن يديه بينسى نفسه واصله وكمان بينسى ماضيه. من حد قال له السلام يستكبر يرد عليه؟ حد يسيب الحلال ويشم الجيفة القذرة؟ لا قذرة قذرة ايه؟ حد قذر اللي انت؟ كلمة في كلمة ضربها اوام. خلي تبكي وتقول حرام، انت هتسجنيني طول عمرك وتقولي بيت ابويا؟ انا حاسب لك بيت ابوكي، مش هتشوفيني هنا تاني. قالت له اطلع اطلع بره يا بتاع تهاني، ساب زوجته من الفقر تعالي، ومشي ورا شلته ورا تهاني. قالت نصيبي كده وفي حظي هعمل ايه؟ نصيبي سلام عليك يا زمن

حسبنا شرفا به حسبنا حسبنا أي حسبنا شرفا شرفا به أن نكون اسمه بطل تقدره عزائمه وهمته بأمه وسيدنا رسول الله عسل يا حاج محمد يا ابن العرب يا غالي يا متربي على الغالي يا حاج محمد نعم يا جدي يا ابا العينين يا دسوقي صباح الخير يا رب صباح الخير يا حكومة على العموم صباح الخير يا حكومة على العموم صباح الخير يا سيدنا النبي بتخدم في البيوت بتشتغل مية عند الناس ورواد شارطر وخدم ابتدائية ودخل المعدنية ثلاث سنين قبل ما العالية دخل السنوي أربع سنين سنوي خمس سنوية ودخل كلية من كليات القاهرة كلية أزهرية في التربية قال ربنا يوضع لي البركة في صوابك ويجعلوا عوضا عن اللي فاتوا كلهم عن ابويا وعن امي فامه قالت يا ضنايا انا نفسي افرح بيك اشوفك عايز بقى يا صابر يا كحله زغله فيك واعيش واشوف لك عيال بيلعبوا حواليك واشيلهم على كتفي زي ما شلتك انا عايز قبل ما اموت يا ضنايا افرح بيك فقال لهم ايه صبرك يا ماما بس استنى اصل الحكايه عايزه تأنى مش اي وحده تقابلني احبها من نظره عين ما راح يزور صاحب شعبه تميله في الكل يا زمان اعين نصيب من نظرتي لما تعرف تخت زهير فحبها من قلبه كتير تشبه غزلة والشعر حريق يا ربي وفق بالاتنين يا ابني صلي على حضرة النبي أمه قالت له بقى نفسي أفرح بك يا صابر الحمد لله بقيت من كبار العلماء والبيت اشتريناه والجنينة قدامه ما شاء الله قال لها صبرك واستني اصل كل حاجة بالعجلة ما خلى عن الزواج لكن لازم له كأن وانا هتجوز اي واحدة تقابلني انا رايح الى نادي ازور الشيخ شعبان قالت له يا اخي لو كان له اخته ولا حاجة قال لها لو اخت سمير سهير وانا رايح اشوفها فتعرف بسهير اخت زميله تشبه غزالة والشعر حريق اتفقوا على الزواج وقبض المهر فأبو العروس قال له مهرك في جيبك هات اللي يعجبك بإيدك وأنا أعمل بحديث حضرة النبي هساعد بنتي وأكسيها عشان الرسول قال اختاروا لمتفقكم فإن العرق دساس مش أي عريس تلاقيه لازم يكون عريس تقي وعنده إيمان فانا راغب اجوزك بنتي خد المهر لا مش هنا دول راجل ولا دول حدا مش هنا خد المهر ونزل مدينه صناعيه زي مدينه دمياط ونزل يشتري الجهاز يتفرج هنا وهنا فواحد نشال مشي وراه لما انتهى الفرصة كده فرح زقه قال له ايه يا عم الحاج انت يا جدع انت مش تخليك فتح وهبطه كان دب ايده خلي الكيس بالفلوس قتلوا الكيس فيه الوفاء والكرمية الله يجعل أمه حزين مهزوم أمه عليك مالك راحت فلوس يا أمي اليوم على أنا فلوسي حلال والحلال بيربح ما بيروحش أمري إليك يا رب العالمين يا حي يا قيوم بس يوم ما أعمل إيه في البطاقة والكرمين تخرج من هتعب شهرين كانت إصابة الخطف زعمها لما سرق المال خلي الكريم أرى صابر كمان صروف ابني الله شيخ العلماء ده أنا لازم أروح على العنوان سافر على العنوان بلقى فيلا جميلة بصور قلبها الشجر ألوان سبحان الله طول شعري كده طويل ودقنه طويل وماشي حافي فضرب الجرس مين ما ردش وضرب الجرس دق الباب وندى بصوته فرد ابنه ومراته سكت وطول في سكته فتحوا الباب هما الاثنين ام صابر نظرت ليه قالت ده هو كمال بعينيه الله ابن يا ظالم جاي هنا ليه ام صابر قالت له عايز ايه يا راجل انت قال لها مش عيب يا فريال ده ربنا غفار الذنوب انا عصيتك وخالفت اوامرك ولقيت من العذاب الوان الشيخ صابر بيقول لها مين ده يا ماما قالت لي ده اللي ظلمنا زمان ده ممكن اللي مالهش امان بابا ما تقفش على الباب يا بابا اشتغل ايه؟ قال يا ابني هقول لك ايه؟ لا قول لي على الحقيقة حقيقة مرة نفسي اسمعها يا بابا انا لابد يشتغل حرامي انا سبتك وانت لسه ما كملتش 30 امك قعدت تقول لي الفلوس بتاعت ابويا وانت بتصرف وانت بتعمل انا بصراحه يا ابني كنت شقي شويه مشيت على هوايا ومشيت ورا واحده ضيعت مالي ونسيتني اسمي ونهد حلمي وحالي ودلوقتي يا ابني تهت وضليت والفرد ربي ما صليت ولقيت في يوم زرت ودخلت البيت فلا حبيبي هقول لك ايه سرقت وقتلت وزليت هل بعد ما فعلت اكبر الكبائر ربنا يغفر لي قال لي يا بابا رحمتي وسعت كل شيء ولا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذا الفرح ابنه. وبعد الفرح ما انتهى قال لهم هزورت مقام حبيبي محمد. خلعوا بهم وهم كده بيزوروا قبر الرسول وبين المنبر في الروضة الشريفة. قال كمان بحقي نبيك يا ربي أنا عبدك، فإن غفرت لي نجا عبدك ورضي نبيك وخزل عدوك الشيطان يعني، وإن لم تغفر لي يا رب فرح عدوك وغضب نبيك وهلك عبدك. اغفر لي يا غفار. تلك الدخلة جابوا المدى من العشا يمدح للصبا، الجو رق والبال ارتاح والحاضرين هدوا العرشين. ولا